الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يحبنا ويرضى عنا، وأن يسترنا ويعفو عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وهنا المدرسة الربانية، آمين. وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 بعنوان فاستمسك. وما زلنا نجتهد في الاستمساك بالقرآن، نجتهد أن نستمسك بكلام الله، نجتهد أن نستمسك بكتاب الله، نجتهد أن نستمسك بحروفه وحدوده، أن نستمسك بفهمه وتلاوته، أن نستمسك بتطبيقه والعمل به. فاستمسك. وتوقفنا مع اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. كيف يكون القرآن العظيم ربيع قلوبنا؟ فذكرنا أربعا، وخذوا الخامسة في قولك اللهم إني عبدك، فيه أني عبد من جميع الوجوه، فاهم؟ عبد في جميع الأحوال، عبد في كل تصاريف الحياة. اللهم إني عبدك صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، عبدك مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلا، عبدك غنيا وفقيرا، غافلا وذاكرا. اللهم إني عبدك، عبدك بالروح والقلب واللسان والجوارح. اللهم إني، قولها حلو، عبدك. اللهم إني عبدك، مالي ونفسي ملك لك، عبدك، فإن العبد وما يملك ملك لسيده، فإني عبدك والعبد في ملك سيده يحتاج رأفة سيده به. إذا كنت أنا في ملكك عبدك، وأنا فقير وانا غني وانا قوي وانا ضعيف وانا عزيز وانا ذليل وانا كبير وانا صغير وانا محتاج وانا، ونفسي ملكك ومالي ملكك واولادي ملكك وما املك ملكك، ارأف بي إني عبدك. أيضا ستة، في قولك إني عبدك وفي قوله أيضا إني عبدك معناها، لا مش معناها، أنا بقول يجب أن تستشعر وأنت تقولها. لما بتقول إني قولها حلو عبدك، لما تقول إني عبدك تستشعر يا رب أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة. عبدك، هو أنا جبتهم منين؟ القرشين اللي حلت جبتهم منين؟ العيلين اللي ورايا جبتهم منين؟ شوية الصحة اللي فيا جبتهم منين؟ عبدك، هو أنا ليا غيرك؟ ولا جبت من حد غيرك، ولا حد يعرفني غيرك، ولا حد بيديني غيرك، ولا حد بيمدني غيرك. عبدك سيدي، أنا عبدك، إني عبدك، أنك أنت يا رب الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فكل فالعبد وما يملك من إنعامك على عبدك، وما بكم من نعمة فمن الله، وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأيضا في قوله إني عبدك، أني لا أتصرف فيما خولتني من نعم من مالي ونفسي وما أملك إلا بأمرك، لأني عبدك، والعبد لا يتصرف إلا بإذن سيده، فأنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. عبدك، فبقول له يا رب اللي انت اديتهولي انا عبدك، حتى باللي انت اديتهولي عبدك، عبدك، فما اقدرش اتصرف في الفلوس الا باذنك، ولا في ايدي ورجلي ولا في عيني وودني، ما اقدرش اتصرف في لساني الا باذنك، لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده. فإذا صحت هذه السبعة صح له أن يقول إني عبدك. ما تضحكش علي بقى وتقول أصلا أنا قلت اللهم إني عبدك وبرضو لسه حزين. الله، ما أنت ما قلتها صح. لو صح له شهود السبعة فقد صح له قول إني عبدك. اللهم إني عبدك فقد صح له قول اللهم إني عبدك. ثم اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك. يعني إيه ناصيتي بيدك؟ فيها التفويض، أي أنت يا سيدي المتصرف فيا كيف تشاء، ولست أنا المتصرف في نفسي. ناصيتي بيدك، ناصيتي، الشعر اللي في مقدمة الرأس ده اسمه الناصية. فشوف بقى لما يكون حد له شعر ويروح قابض على شعرك ده، دماغك تروح فين؟ ما تعرفش تروح كده ولا كده. أول اللي إيه هي دي ناصيتي. ولما تحس بقى بقبضة الجبار، بقبضة القهار، بقبضة المهيمن، بقبضة المقتدر، أنت المتصرف في كيف تشاء. لست أنا المتصرف في نفسي، وكيف يكون له تصرف من نفسه من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاؤه وعافيته وبلاؤه كله من سيده. انت تقدر تسعد نفسك؟ قلناها كتير، الى الباحثين عن السعادة، السعادة سعادة القلب والقلوب بيد الرب، ولا يسعد القلب الا الله. اوعى تفكر ان الفلوس بتجيب سعادة، دي وهمية، كلام فارغ، اخرتها بينتحروا. صح، بتوع الفلوس، بتوع الشهرة، بتوع ال، في الاخر بيعمل ايه؟ بيجيله اكتئاب وبياخد منوم كل ليلة. امتى بقى ويجي الليل عشان اخد الحباية وانام؟ هي دي حال الدنيا. اما اهل الله، اللهم اجعلنا منهم الذين يعرفون الله، الذين يريدون الله. بيجي اخر الليل يحط دماغه في ثانية، مش كده عم الشيخ بتاع النوم؟ سعيد. سبحان الله العظيم، حكاية اتروت كتير ان احد امراء بني امية كان في قصره على نهر الفرات في بغداد، وعين شاف راجل فقير جي ومعاه صرة، بس مش صرة ورد زي بتاع الشيخ علي دي، وانما كانت صرة كسرات. فرح جاي فتح الصرة وراح نازل جايب شوية مية من النهر رشهم على العيش الناشف وكلهم، ونزل غرف غرفتين شربهم، وراح ممدد رجليه ورقد وبص للسماء، الحمد لله. فالأمير قاعد متضايق، يدخل من أوضة ويخرج في أوضة وينزل البلكونة ويطلع السطوح ويشغل المكيف ويشغل التلفزيون ويشغل التليفون ويسمع الأغاني ويعمل، وبرضه مكتئب، نفسه يقول زي الراجل ده كده الحمد لله. فقالها تقول الراجل ده تعالى يالا، تقول الحمد لله على إيه؟ هي دي، ان الحمد لله لا بفلوس، دي مش بفلوس، لا بالسعادة، شرح الصدر، صلاح البال. هي دي، حتى لو الانسان لا يملك شيئا البتة، ابدا خالص لا يملك شيء، الرجل ده نايم في الشارع كل اللي حلته عيش ناشف حط عليه شوية مية من ابو بلاش، هي دي. لما تشعر ان نفسك بيد ربك وسيدك، ناصيتي بيدك، قلبك بين أصبعين من أصابعك، موتك وحياتك بيدك. أنت تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. بس إحساسك ده إن حياتك بيده، إحساسك إن سعادتك في إيده. قلت لك يا ابني قبل كده، ولسه برضو أنت مش عايز تفهم. قلت لك ما تخليش سعادتك في تصور أنت متصوره، فتبقى سعادتك في إيد مراتك، لما تشوفها مبتسمة تبقى مبسوط، تشوفها مكسرة تقوم أنت تتضايق، تبقى عبدها. ما تبقى سعادتك في إيد الفلوس، أما تكتر الفلوس تبتسم وتفرح، لما تقل الفلوس تكتئب وتشيل الهم. ما تخليش سعادتك في إيد الصحة، إنك لما تمرض تتضايق وتقلق وتحزن، وإنك أنت لما تبقى صحتك كويسة تبقى مبسوط وفرحان. ما تخليش سعادتك فيه ولا فيه ولا فيه ولا فيه. خلي سعادتك مرتبطة بحاجة واحدة فقط، ربنا راضي عني، أنا فرحان ومبسوط. أنا أذنبت أبقى مكتئب وحزين، بس خلي دي سعادتك. ده معنى ناصيتي بيدك، وإلا إذا أنت سلمت ناصيتك لحد، لمرة ولا الشغل ولا الفلوس ولا الصاحب ولا للعبة بتلعبها ولا لأي حاجة، وتقول ناصيتي بيدك، ربنا يقول كذب عبدي. لكن لما تبقى فعلا مفوض الأمر إليه وتقول ناصيتي بيدك، ياخد ناصيتك لما يحبه ويرضى. فماذا يفعل من ناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده، أضعف من مملوك، ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك، الأمر فوق ذلك. يعني تصورك في في في في قهر الله لك حاجة لا تتصور، بس أنت اللي طاغية. إن الإنسان ليطغى، ليطغى أن رآه استغنى. أنت اللي طاغية، طغيانك جه من رؤيتك إن معاك قرشين، فأنا مستغنى، أنا مش عايز من ربنا حاجة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اوعى ترضى بالدنيا وتطمئن بها أبدا أبدا أبدا. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ها؟ ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. ماض في حكمك، نجيبها من الأول بقى. متى شهد العبد أن ناصيته بيد مولاه وسيده، وشهد نواصي الخلق بيد سيده؟ ما هي مش دماغك بس، كله، كل الناس دي، كبير وصغير، رئيس ومرؤوس، أمير وغفير، عظيم وحقير، غني وفقير، رجل وامرأة، طفل وغلام، ظالم ومظلوم، كل الناس دي نواصيها بيد سيده، بيد الله وحده، يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل وضعهم في المنزل المناسب، منزلة العبيد المقهورين المربوبين، المتصرف فيهم سواهم، المدبر لهم غيرهم. لما تفهم وكتير بقول له فاضل لك 100 سنة وتبقى أما تفهم عم تلاوي، أما تفهم إن الناس دي كلها، ما أقعد أتأمل كده، والله كده، ها، أتأمل كده، فلان ده، مش أنا اللي بتأمل، واحد بيتأمل، مش أنا، ها، واحد بيتأمل كده يقول لك، والله كان بيقول كده، يقول فلان ده أنا طول عمري إيدي ببقه، يعني عارفين يعني إيه إيدي ببقه؟ يعني أحسن إليه وأكرمه والآخر إيه اللي قلبه القلبة دي؟ عارف مين اللي قلبه القلبة دي؟ ربنا. هو دماغه وقلبه في ايد مين؟ هلا يبقى اللي قلبه عليك القلب دي مين؟ طيب هو ربنا بيظلم؟ حاشا لله، لا اله الا الله، استغفر الله، ولا يظلم ربك احدا. يبقى لما قلبه عليك حاجتين، الحاجه الاولانيه انك تستاهل، والحاجة التانية لمصلحتك، فإن الله أعلم بمصلحة عبده من نفسه. لما يجي يقول لي ده كل فلوسي، أقول له بذنوبك، اتنين لمصلحتك، لمصلحتك. أحد الإخوة كان كان في أبو حديد، وربنا أكرمه وتفك، يا رب فك أسر المأسورين، اللهم أطرد لك صراح المظلومين، اللهم عافي المبتلين من المؤمنين، اللهم وانتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الذين يظلمون المسلمين، اللهم انتقم من الذين يسجنون المسلمين، اللهم انتقم من الذين يعذبون المسلمين، اللهم انتقم من الذين يحاربون الدين، اللهم انتقم من الذين يقتلون المسلمين، اللهم انزل بهم بطشك ورجزك وعذابك إله الحق. اما طلع ربنا فك، وربنا يفك أسر الجميع يا رب، بقول له بذنوبك، قال لي ده كان الذنوب من التينة، كان الذنوب معفنة، اللي توديني الحتة دي صح؟ بذنوبك، بذنوبك، بمعاصيك، ثم لمصلحتك. اتربيت تبت إلى الله، تبت إلى الله، حرمت خلاص. هي دي ناصيتي بيدك، مش أنا بس، نواصي الخلق بيدك. ما من دابة إلا هو، قل الله، إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فلو عرفت إن نواصي الخلق بيد الله، ابتداء من ابنك، ابن الجوزي بيقول كده: قد يفعل الرجل لابنه كل ما يريده ويحبه ثم هو لا يحب، ثم هو لا يحب. احيانا تعمل لابنك كل اللي هو عايزه والاخر مش مخلص ليك. اصل الواد دماغه في ايد مين؟ رب. وقلبه في ايد مين؟ فانت لو اتقيت ربنا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قول عدل بقى، ما تقولش يا رب اديهم فلوس، ويا رب اديهم صحة، ويا رب نجحهم، ويا رب، وإنما قول يا رب اهديهم واصلحهم واجعلهم صالحين وليقولوا قولا سديدا. قول عدل بقى، قول عدل. أنا بحبكم في الله. قال إيه ابن القيم في منزلة الخلق في المدارج؟ قال: فإذا علم أن هؤلاء الخلق مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم، استفاد من هذه المعرفة ثلاثة أشياء. إذا عرفت أن هؤلاء الخلق مربوبون، دول عبيد، عبيد القهر، مقهورون، مربوطون بأقدارهم، اللي بيعملوا ده إيه؟ قدر. إن كل شيء بقدر، دول مربوطين بالقدر، قدر اللي بيعملوا فيك، ضربك، شتمك، آذاك، قتلك، ده إيه؟ قدر. اللي بيعملوا ده هو بينفذ القدر، هو ربنا سلطه عليك بإيه؟ بقدر، ربنا قدره عليك وعليه. مربوطون بأقدارهم، استفاد من هذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، أمن الخلق منك، إن ساعتها الناس مش هتبقى خايفة منك. لما يقولوا له ده فلان زعلان منك، يقول مش هيظلمني، مش هيأذيني، لأن شرط خوفك من الله أن يأمنك الخلق. قال له إيه؟ لئن بسطت يدك إلي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. هي دي اللي بيخاف من ربنا، الناس تبقى مأمناه، مأمن له. مش قلناها قبل كده كده ان هو لما تلاقي الناس مأمنينك بيطمعوا فيك ويخونوك. ليه؟ ما هم أمنك، مأمن لانك مش هتعمل حاجة. انا هو مش هيعمل حاجة، مش كده؟ طيب اقابلكم الحلقة الجاية، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك، فاستمسك، أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ